إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله علينا نعما عظيمة لا تحصى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من تلكم النعم ما خلقه من الأشياء التي يسر بها شؤون الحياة وسهل بها الاتصال، ومن تلكم النعم هذه والاتصال التي قربت البعيد وقللت المسافة والأزمان، وأعانت على قضاء المهمات والأعمال، وهي دالة على عظمة الرب جل وعلا وعظيم تدبيره وكمال علمه في خلقه، حيث أودع في الكون تلك الطاقات والأسرار، وجعل الكون يسير على نظام واحد لا يتوقف ولا ينحرف، مما أعان البشر على اكتشاف بعض النواميس وتلك الأسرار فاستعانوا بها في مصالحهم العامة. وقال جل وعلا: يا ربك يخلق ما يشاء، وقال: وعلم الإنسان ما لم يعلم. أيها المسلم، ومن تلكم الوسائل هذا الجوال الذي يحمله العالم والجاهل والقارئ والأمي والصغير والكبير والذكر والأنثى، جهاز خفيف حمله عظيم أثره، به يتواصلون الرسائل والمعلومات، وبه يتصفحون المواقع، وكأنها أجهزة في جهاز واحد. وربك يخلق ما يشاء، إلا أن لهذا هذه النعمة، إلا أن هذا الجهاز ذو سلاح ذو حد، إن هذا الجهاز سلاح ذو حدين، فإما أن يستعمل في الخير وما ينفع الناس، وإما أن يستعمل في الشر وما يضر الناس. إلا أن المؤمن حقا يستعمله فيما ينفعه في مصالح دينه ودنياه، ويعلم حقا أن الإسلام ليس بمنزو عن حياة البشر، وأن الشريعة شاملة لجميع شؤون الحياة، فما جد من جديد ومهما يكن حاله إلا وفي الإسلام له حل ونظام وأحكام. أيها المسلم، إن لهذا الجوال آدابا ينبغي للمسلم يستعملها، ينبغي المسلم يتأدب بها، ليكون استعمال هذه النعم استعمالا صحيحا في وقف سلم صحيحا، ليس استعمالها جويا ولكن استعمال صحيح يعود عليه بالنفع. فأول ذلك أن يعلم المسلم أن كل أن هذه الأجهزة تستعمل فيما ينفع، وتستعمل عند الحاجة الداعية إليها، فالإكثار من الاستعمال بلا فائدة، والإكثار من الاتصال الذي يشغل الأوقات وربما أكل المال، كل ذلك غير لائق بالمسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالاستعمال غير المهم الذي لا داعي له، كل هذا من خطأ الاستعمال الذي ينبغي التنبيه عليه. ومن الآداب التي ينبغي التنبيه عليها أن يتقي المسلم ربه، فيكون في حال اتصاله مراعيا لحالات الناس في وقت نومهم أو شغلهم، فلا يتصل باتصال يزعجهم في منامهم أو في أثناء أعمالهم المهمة بلا داع يدعو إلى ذلك ولا سبي يقتضيه، بل يراعي مصالح الناس. وإذا لم يمكن الاتصال أو قطعوه لأمر ما أو اعتذر أخوه عن مجاوبته فليقبل عذره. والله يقول: وإذا قيلكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن الآداب التي يتحلى بها المسلم أن يبدأ اتصاله بالسلام وينهيه بالسلام، فالسلام هو خلق المسلم فيما بينهم، تحيتهم في الدنيا وتحييهم به ملائكة الرحمن، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم؟ فاتصالي بالجوال أبدأ بالسلام فأقول السلام عليكم، ثم أبدأ اتصالي بما يسر الله وأختم ذلك بالسلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا انتهينا المجلس أن نسلم على الحاضرين، وإذا أردنا الانصراف أن نسلم عليهم، وأخبرنا أن ليس الأولى بأحق من الآخرة. ومن الآداب التي يتحلى بها المسلم عند اتصاله أن يذكر اسمه كاملا ولا يوهم، فيقول بعد السلام: فلان ابن فلان يتصل بك. أما أن يحاول أن يغير اسمه أو يأتي باسم وهمي فهذا غير لائق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل فقمن قال: أنا. فكرر النبي: أنا أنا كالكاره لها. فالواجب والمطلوب أن تقول اتصل بك فلان ابن فلان، فإن المسلم ذو وضوح وسلامة في أموره كلها. ومن الآداب يتحلى بها أن يخاطب الناس على قدر منازلهم: أنزل الناس منازلهم، فتخاطب أباك وأمك برقة ولين كلام، وتخاطب إخوانك وزملائك والمتصلين بك، وليكن الخطاب وليكن الكلام طيبا والرد طيبا، ولنحذر سقيط القول وسفاسف الأقوال التي لا داعي لها. فالمؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ومن آداب ذلك الاستعمال أن يتولى الإنسان هذا الجوال بنفسه، جواله الخاص بنفسه، بمعنى هو يتصل أو هو الذي ينوي الاتصال، لأن بعض السفهاء من الناس ومن لا حياء عندهم ربما استغلوا جوالات الآخرين بأمور تافهة وأوقعوا في المشاكل والأمور التي لا تليق، وهذا أمر يترفع عنه المسلم. ومن الآداب أيضا أن لا نتصل أثناء قضاء الحاجة، لا نتصل ولا نقل اتصال أثناء قضاء الحاجة، فإن قضاء الحاجة في مكان هو لولا الضرورة لما أتي، لأن مواضع قضاء الحاجة أمام تواجد الشياطين، فلا يليق بالمسلم يتصل بها أو يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، فقال: فذكر الرجل يأتيان الغائط يضربان أبخال يتكلمان، فإن الله يمقت على ذلك. ومن الآداب التي راعى في حامل الجوال أن يحذر استعماله أثناء قياس سيارته، فإن هذا خطر عظيم، فالاتصال أثناء قياس السيارة مما يربك السائق ويقل تركيزه في مهمته، لا سيما عند تفارق الطرق أو عند إشارات المرور والإبداء والانتهاء، فإنك الاتصال أثناء هذه الأمور مما يخل بالتوازن، وربما خبر يحزنه أو فرح يطيش به فيتصرف في قياد تصرفات غير سليمة، فيرتكب من الأخطاء والحماقة ما يضر به نفسه ويضر به الآخرين. إن قائد السيارة أثناء قيادته يلاحظ نفسه وحياته، ويلاحظ من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأن الطريق عام للجميع، فلا بد أن يركز أثناء القيادة حتى لا يقع في المشكل. فإذا كان هذا الجوال يدرج به ويتصل به ويقبل ويعطي ويأخذ، فقد توازنه، ورب خمر محزن أو فرح يطيش به فلا يتحكم في قياده في القيادة التحكم المطلوب. فلذا كان من المتعين إغلاق هذا الجوال أثناء القيادة والإقلال منه قدر الحاجة إلا لأمر ضروري، وكلما قلل منه كان ذلك أدعى. قالوا إن حوائل الطرق كما تكون بالسرعة الجنونية، فإن الاتصال بالجوال ينافس ذلك في كثرة الحوادث وغفلة السائق وسهوه عن قيادته وعدم تركيزه على ذلك. ومن الآداب ومن الآداب التي يتحلى بها إغلاقه في أماكن التي ينبغي تعلقها إغلاقه، كالطائرات وأماكن الحساسة التي فيها الأجهزة التي يتأثر بها ذلك. ومنها أيضا عند دخول المسجد، فعند دخول المسجد ينبغي إغلاق هذا الجوال وجعله على طريقة الخدمة حتى يسلم من إيذاء المصلين بالنغمات المختلفة والتي تشغل الناس أثناء الاتصال. وبعض من الناس من المسلمين هداهم الله أثناء الصلاة إذا سمع الجوال أخرجه ونظر من مكلمه ثم أدخله، وهذا يشغل قلبه ويسبب عدم الخشوع، فإن المطلوب في الصلاة خشوع القلب وحضوره ودبره للقراءة وأذكار الركوع والسجود. أما إذا جاءته مكالمة أشغلت قلبه وعلقته بذلك، فربما سهى في صلاته، وربما نقر إن كان منفردا، أو ربما سهى في أثناء مع إمامه فلا يدري كم صلى. اشتغل قلبه وتعلق بتلك المكالمة التي ألهته وصرفته عن مهمته، فينبغي أن ننتبه لهذه المهمات. أيها المسلم، وهناك أخطاء يقع فيها البعض، فمن تلكم الأخطاء الإكثار من الاتصال على بعض الناس بما يسبب الأذى لهم. فأنت إذا اتصلت فاتصل بحكمة وأدب، وإياك والكثرة التي ربما تضر بالآخرين. ومن ذلك الأخطاء أيضا أن بعض يتصل فإذا بدأ الاتصال معه قطع المحادثة، إنما يهمه الاتصال ثم يقطع المحادثة ولا يتكلم بعدما يتصل، يقطع الاتصال، فمجرد الاتصال يقع منه، لكنك لا محادثة، إنما هذا إشغال للناس وإلهاء لهم. ومن الأخطاء التي يرتكب البعض أن بعض يسجل صوت من يتصل به، لا سيما إن كان متصل بامرأة، فيسجل صوتها ليتخذ وسيلة للضغط عليها أو أمور مخشرة، وهذا أمر غير لائق بالمسلم. ومنها أيضا أن بعضهم عند الاتصال ربما يفصل سماعة الجوال فيتحدث المحدثك بأحاديث كثيرة يظن أنك وإياه سواء وليس بينكم أحد، والواقع أن كثيرا منهم يسمعون أحاديثك وربما تتحدث بأحاديث تظن أن صاحبه الوحيد ولكن يسمعه الكثير، وهذا من خيانة الأمانة، فالمجاز بالأمانة. فإذا اتصل بك شخص فاتق الله ولا تفضحه ولا تجعل كان يسمع كل أحد، إذا لم يكن في سماعي خير له للجميع في أمر الدين والدنيا. ومن الأخطاء أيضا الاتصال استعمال ذلك الجوال في المغازلات والمعاكسات الأخلاقية التي لا خير فيها، والتي ربما توقع أبناءنا وبناتنا في الأمور المحذورة. فلنحذر أيها الإخوة أن تكون اتصالاتنا اتصالات مشبوهة، ونتقي الله في أنفسنا، وننتبه إلى قول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأخطاء الاتصالات أن يظهر المتصل ويتقمص شخصية ما من الشخصيات ليضغط على ذلك الإنسان ويهدده بأي كلام وبأي وسيلة، وكل هذا من الخطأ. ومن الخطأ الشائع أيضا بث الرسائل المشتملة أحيانا على الأراجيب وترويج الشائعات والأكاذيب والأباطيل التي لا خير فيها. إشاعات الكذب وما يرجو وما يرجو للناس ويخيفهم ولا أصل لها، ولكنها إشاعات وأكاذيب وأباطيل، أو دعوة إلى بدعة وضلالة، أو تهديد، أو حمل إنسان على أمور هي غير شرعية. يقول: هذه الرسالة إذا لم تنشرها حصل عليك كذا وكذا، وإذا نشرتها نلت كذا وكذا. وربما الأحاديث موضوعة مكذوبة وأمور غير شرعية، فليحذر الإنسان فليحذر المسلم ذلك. ومنها أيضا السخرية والاستهزاء بالناس واتخاذ هذه الوسيلة للسب والطعن والناس وسبهم والقدح فيهم، وكل هذا خطأ. فيا ليت المغردين والمتصلين يتقون في تقاليدهم فيكتبون خيرا ويقولون خيرا. يا ليتهم يكفون أنفسهم عن الطعن في الناس وسبهم. يا ليتهم يتخذوا مواقف الإصلاح والتوجيه وبذل النصيحة النافعة لأي مسؤول، لكن بأدب واحترام وقصد للخير، لا على التشويش والانتقاص والطعن في الناس بلا خير بما لا خير فيه. بعض يتخذها وسيلة للطعن في أنساب الناس وأحسابهم والتشكيك في ذلك، وكل هذه أمور تخالف الشرع. فالواجب على المسلم أن يستمر هذه الوسائل فيما ينفع، والله جل وعلا سخرنا ملكه جميعا لنستعين به على طاعته، ونستعين بذلك فيما ينفعنا، ولنتق الله في أنفسنا، ولنلاحظ صلاتنا، وأن نكون جميعا عند حسن ظن بنا، نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، ونكره لهم ما نكره لأنفسنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، هذه الوسائل الحديثة كلما حسن استعمالها وحسن استغلالها أدت خيرًا كثيرًا. ففيها صلة للأرحام أحيانا، صلة لرحمك، ودعوة للخير، وتذكير للجاهل، وتذكير للغافل، وتعليم للجاهل، ودعوة للخير، والاتصال وإخبار بحال البعض من موت ميته صلى عليه، أو دعوات نافعة. المهم أن نستعمله في الخير الذي يعود علينا وعلى مجتمعنا، وأن نحذر تلك الاتصال السيئة المشبوهة التي حقايتها ظلم الناس والتعدي عليهم وانتهاك أعراضهم وإساءة الظن بهم والافتراء الكذب عليهم وتصيد أخطاء الناس. فليس المهم المسلم يصيد أخطاء الناس، مهمته أن يصلح الأخطاء